نبشره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان ما ذكره المصنف رحمه الله في باب ما جاء في اللو، وما صدر به الباب من قول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، بعد أن عرفنا أن أهل العلم ذكروا كلاما في مواطن متفرقة فيما يتعلق بذكر اللو، وأنها ليس ذكرها ممنوع لذاته أو محرم لذاته، فليس حرف اللو من الحروف التي يحرم التكلم بها لذاته، فقد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أكثر ما حديث أنه قال لو. وقرأت عليكم وذكرت لكم من هذا جملة في المرة السابقة، وقد عرفت أن ذكر لو إذا كانت متعلقة بأمر مستقبلي فإنها لا مشاحة فيها، خاصة إذا كانت نوع تأسف عن خير فائت، إذا كان فيها نوع تأسف عن خير فائت. أما إذا تعلقت بأمر ماض فهي الذي يتعلق به الكلام أو الذي يخشى فيه المحظور، خاصة إذا كان فيها معنى الاعتراض عن وقوع على وقوع القدر وعدم تسليم الأمر لصاحب الأمر. وقد قدمت بمقدمة في المرة السابقة بينت فيها وجه ذم التكلم بلو على هذا الوجه، وجه ذم التكلم بلو على هذا الوجه، وهو ما يكون فيه أو ما يظهر فيه أو ما يبدو فيه أو ما يستشعر معه أن فيه نوع اعتراض أو نوع عدم تسليم لله سبحانه وتعالى على ما قدر وعلى ما قضاه في عباده، حيث أن العبد من مقامات الإيمان التي لا يستقيم إيمانه إلا بها أن يرضى بما قدر الله عز وجل وأن يصبر على ما ابتلاه الله به. فإن العبد يتقلب في أمر دينه كله في مقامات ثلاث: المقام الأول أنه إذا ما ابتلاه صبر، وأنه إذا ما أنعم عليه شكر، وأنه إذا ما أذنب استغفر. ثم عرفنا ما في الآية على حسب ما أراد المصنف، وهو بيان الوجه المذموم في اللو وليس بيان سائر الوجوه. فساق قول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وعرفنا أن هذا جزء من آية آل عمران: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فأنت عرفت أن هذا هو دأب المنافقين ودأب الذين قد مرضت قلوبهم والذين لم يستقيموا على ما أراد الله عز وجل لهم أن يستقيموا عليه وما أمرهم به سبحانه وتعالى. وإن كان سياق الكلام ظاهرا يمكن أن يظن أنه نوع من تفويض الأمر لله، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وإن كان حقيقة الأمر أنهم ما قالوا هذا إلا من منطلق ماذا؟ إلا من منطلق ظن الجاهلية، إلا من منطلق أنهم لا يظنون في الله ظن الحق بل يظنون غير الحق والعياذ بالله. قال وقوله وقول الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم، وقد عرفت ما في هذا في المرة السابقة، وقد أجملت بيانا لهذا الموطن وهو الكلام على ما يتعلق بهذا الموقف من يوم أحد. قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال الزبير وكانوا مما شهدوا أحد، قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، يعني بعد أن طبعا مجمل القصة كما ذكرتها في المرة السابقة أنهم بعد إذ أثخنوا من القتال والجروح وبعد أن مسهم القرح وبعد أن لاقوا ما لاقوا من عدوهم بتقدير الله عز وجل لهم، فعندئذ جلسوا وقد أصابهم ما أصابهم وقد لحق بهم الهم والغم على ما أصاب المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع فيهم الغم والهم واغتموا كثيرا بما أصاب المسلمين، وهذا دأب الموحدين ودأب الذين يعني لا يحيون إلا لمرضاة ربهم عز وجل، أنهم عندما ينهزم الإسلام أو ينال منه، لا يقال يعني لا نقول ينهزم ولكن يقول ينال منه أو ينال من رموزه ومن رؤوسه ومن معاييره التي كانت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا مبعث الهم والغم عندهم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عند كل مسلم، عند كل مسلم عنده بقي أدنى مسكة من عقل فضلا على أن يكون ذا دين وذا تقوى وذا إيمان، أن يكون مبعث الهم عنده ومبعث الغم عنده هو ما يناله الإسلام أو ما ينال من الإسلام، بخلاف حال كثير منا إلا من رحم الله عز وجل قد يصيبه الغم والهم بسبب فوات بعض الدنيا، قد يصيبه بعض الغم والهم بسبب فوات بعض الدنيا، وليس من باب أن الإسلام قد ناله ما ناله، قد ينال الإسلام بما ينال ويطعن في السنة التي هي كشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن حياته، أو ينال من الكتاب أو ينال من المسلمين لأجل إسلامهم، أو ينال من شرائع الإسلام بالاستخفاف والاستهزاء والتطاول والمنع والصد وما شابه، والمسلمون لا يتحرك لهم ساكن، والمقصود بالساكن هو هم القلوب وغمها من باب أن يكون همه في الله سبحانه وتعالى، فأعظم الهم أن يكون في الله، يعني عندما يصيبك الهم لأن المسلمون قد ضاق بهم أو لأن الإسلام قد ضيق عليه، هذا من العبودية التي تنفعك يوم القيامة، لأن هذا شهادة إلى الله عز وجل أنك من أوليائه وأنك تغار ممن يغار على دينه وممن يتألم للقضية التي ينتمي إليها، لأنها هي أكبر همه ومبلغ علمه. ومن المعلوم أن العبد قد يقع في أمر ما فيصيبه ما يصيبه وهو أمر بسيط تافه لا قيمة له، فيغتم له ويهتم ويقوم الدنيا ويقعدها، ثم إذا ما تعدي على حد من حدود الله مما ممكن أن يكون له فيه دور في بيته مثلا، في أهله مثلا، في امرأته مثلا، في ولده مثلا، في العامل الذي تحته مثلا، في الأجير الذي عنده مثلا، في مصنعه في متجره، لكن ترى أنه لا يغتم مثل هذا الغم ولا يهتم مثل هذا الهم ولا يغار مثل هذه الغيرة ولا يقيم الدنيا مثل ما أقامها في أمر الدنيا التافه الذي لو عظم حتى فلن يساوي بجوار أمر الدين شيء ولو عظم، حتى رأينا الناس نسأل الله العافية والسلامة يتجاوزون عن أمور الدين في محلهم ومتاجرهم، ويقرون الناس على ترك الصلاة لصالح أعمالهم، حتى بلغني أن الأجير يستحب أن يستأجر من لا يصلي، فإذا ما سألته يقول إن الذي يصلي يذهب للصلاة كل يعني كل ساعتين يروح يصلي ويعد بنص ساعة ولا ساعة يصلي مما يعطل العمل، فيستحب ترك الصلاة لأن فيه خيرا لدنياه، وما يدري أن هذا يمكن أن يكون سبب محق وسبب ولاء في غير الله عز وجل وسبب حب في غير الله عز وجل، مما يعود عليه بمحق ما يظنه كثير حتى وإن كفر والفساد، ولا يدري أن بركة المصلين أو الموحدين التي يمن الله بها عليهم أو التي يأذن الله بها لأهلها مثلا يعني، لا يدري ولا يحسب أن هذا فيه من خير دينه ودنياه ما الله به عليم. جملة القول، نعم جملة من مدنه، جملة القول الذي ينبغي أن يعلمه الجميع أن الله سبحانه وتعالى حينما قال لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، هذه ليست متعلقة بعموم الخلق، يعني هو أمر ليس أمرا جماعيا فحسب، بل إنه يلزمك أنت أو يلحقك أو قد تنال هذا الوعد في نفسك، قد تنال هذا الوعد في نفسك، يعني عندما تتقي أنت، يعني لو أنك اتقيت في متجرك وفي بيتك وولدك وأهلك لعل الله عز وجل ينزل عليك بركات من السماء على قدر مملكتك وعلى قدر سلطانك وعلى قدر تكرمتك وعلى قدر ما أنت فيه وما هو لك، لكن هو أمر الهم والغم هذا يكون على حسب ما يكون في قلب العبد من أكبر العلم وأكبر الهم، ولذلك إما أن يكون دينك هو أكبر همك مبلغ علمك الذي أنت تبكي عليه وتتألم له ويصيبك المرض بسببه، وما يعني تجد حركة وسكن إلا وتحاول أن تبذلها له، وإما أن تكون الدنيا هي أكبر الهم ومبلغ العلم، فعندئذ نعوذ بالله من الخزان تكون بطن الأرض أولى بمن حاله هكذا من ظهرها، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. ولا بد أن تعلم أن الأمر ليس بالأمان، يعني إن كنا لم ننل السرايا أو كنا لم ننل العلو أو كنا لم ننل السمو فليس معنى هذا أن نرضى بالدنو، وليس معنى هذا أن نرضى بالتسفل، ولعن معنى هذا إن كنا لم ننل كمال الإيمان فليس معنى هذا أن نرضى بالكفر والعياذ بالله، ولكن دائما تضلو نفسك إلى العلو وتضلو نفسك إلى ما فيه رضا الرب عز وجل. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمك إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، لا اطلب دائما العلو دائما في دينك، لا ترضى بالدنية فيه أبدا أبدا، وليس معنى أنك لا تناله أو أنك لا تقوم عليه ثم تقول خلاص نحن كفرة أو نخش النار أو نحن ما فيش فايدة فينا أو لا يرجى منا خير، لا تقول هذا لا تقول هذا، فإن هذا منهي عنه، ولكن سل الله دائما أن يصلح حالك، وسل الله دائما أن يأخذك إلى أحسن الأمور وأحسن الأحوال، وسل الله دائما أن يصلح قلبك على أحسن حال وأن يثبت قلبك على خير دين وعلى ما يحب ويرضى، إلى غير هذا، حتى وإن كنت لم تبلغه حتى وإن كنت لم تبلغه، أنت في أمر الدنيا دائما تتمنى العلو في الدنيا ودائما لم تبلغ من الدنيا إلا قدر، ومع هذا لا تكف عن تمني ما هو أعلى دائما، تقول يا أخي يعني هو حتى لو ما طلناش ما فيش مانع أن نحن نتمنى، يعني ولا والتمني حرام، فهذا في الدنيا أنت دائما تتمنى الأعلى وتتمنى الأفضل وتتمنى الأحسن، فكيف بالدين الذي ما خلقك الله إلا له؟ لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، يعني بقوا في أشد الخوف مما أصابهم بقى، لأن القضية قضيتهم يحيون بها يحيون ومن أجلها يموتون، بها يحيون ومن أجلها يموتون، ونسأل الله أن يجعلنا مثلهم، نسأل الله ألا يجعلنا غساء وألا يجعلنا هرسا للقوم يهرسوننا بأقدامهم، ألا يجعلنا ذلك، نسأل الله ألا يجعلنا ذلك. حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، قال فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير أحد المنافقين، قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لأنه غطيط، ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظناها منه، فحفظناها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أو فحفظتها منه. وأمر نزول النوم، أمر نزول النوم قال العلماء، ولعله قد أخرج البخاري في ذلك أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه، قال العلماء نزول النوم، نزول النوم حال القتال وحال الجهاد رحمة من الله عز وجل وأمنة منه سبحانه وتعالى، وأمنة منه سبحانه وتعالى، ونزوله حال سماع العلم وفي الصلاة من الشيطان. فنزول النوم حال القتال وفي الجهاد رحمة ومن الله، ونزول النوم في درس العلم وفي الصلاة من الشيطان، من الشيطان. يعني نزول النوم هنا من الله، لأن الله عز وجل قال ثم أنزل عليكم، إذن هي منه وفضل منه سبحانه، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، وسمها أمنة، ولا يكون من الشيطان وفيه أمنة، لا يكون من الشيطان وفيه، لأن النوم ساعة الخوف واضطراب القلب أمن، أما النوم ساعة العلم والذكر فهذا إيه؟ غفلة، والغفلة مذمومة، والأمنة نعمة من الله ومنه. فالنعاس في الحرب وعند الخوف دليل الأمن وهو من الله عز وجل، والنعاس في الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان والعياذ بالله. وأخرج البخاري عن ابن مسعود قال النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان، النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معكب هذا، رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح. قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجر، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حكم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. يعني يا من سولت لهم نفوسهم وظنوا أن تغير أفعالهم سيترتب عليهم تغير المقادير، لابد أن تعلموا أن هذا فساد معتقد، لأن ما قدره الله قدرا مقدورا وحكم حكم لازم، يعني لابد من وقوعه وحصوله وحدثه، لا يمنعه أحد ولا يمنعه تغير أفعالكم. يقول لو كان لنا، لو كنا والله لكناش عملنا الأمر الفلاني، لو تغيرت أفعالنا لتغيرت أقدارنا، لو تغيرت أفعالنا لتغيرت أقدارنا. هذا قول المنافقين. أما قول المؤمنين ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سواء تغيرت أفعالنا أم لم تتغير، فما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، وما أخطأك لم يكن لي. وهذا الكلام وإن كان لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه من كلام التابعين، وثبت موقوفا من قول ابن عباس رضي الله عنه، وهو كلام معناه صحيح، ما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، لعموم ما ثبت من أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. أما اعتقادك، وطبعا المنافقون لما قالوا لو لم يقولوها قالبا، إنما قالوها قلبا وقالبا، اغتموا واهتموا بأنفسهم، لأن الدنيا كانت أكبر همهم. هناك طائفتان ذكرتهم الآية، يغشى طائفة منكم، هذه الطائفة التي أنزل الله عليها الأمن، والتي طورت أمرها لربها، والتي احتسبت عند ربها ما يصيبها، يعني ما يعني بحيث أنه ساعة تنزل به الأمر كأنه كان يعلمه قبل وقوعه، كان متحسب له ومنتظره ومهيئ نفسه له، ولم يعلمه، لكن يقين وتوكل على الله عز وجل هو الذي جعله في هذه الحال، فأنزل الله عليه النعاس، فهو لأنه فوض الأمر لله فلن ينشغل. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، لأن الدنيا، يبقى الأولون الطائفة الأولى كان ربهم ودينهم هو أكبر همهم ومبلغ علمهم، والطائفة الثانية كانت دنياهم هي أكبر همهم ومبلغ علمهم. وأنت يا عبد الله يعني ينقسم انشغالك واهتمامك بحسب ما هو اكبر الهم عندك. يعني انت نفسك ترى في نفسك الانفعال والغيرة والاهتمام والغم كما قدمت في كلامك في اول الدرس، تجد هذا منك على حسب اكبر الهم. قد يكون الدنيا اكبر هم، بل ان بعض الدنيا قد يكون اكبر هم من عندك من بعضك. الا ترى الانسان الذي لا يحيا الا نفسه، تكون الدنيا اكبر همه وامر نفسه هو شخصه يعني اكبر ذلك الهم. يعني دنيات ممكن تكون منحصرة في زوجه في ولده في ماله في نفسه. اذا ما اصيب الناس كلهم لا يتحرك لو ساكن، المهم هو نفسه. فانت تتحرك بحسب ما هو اكبر الهم عندك. ساعات تجد نفسك تحركت للدين وانفعلت واغتظت واصابك الهم والغم وملأ قلبك الغيظ لوجه الله سبحانه وتعالى ولأمر من أمور الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على أن الدين هو أكبر الهم ومبلغ العلم. وإذا وجدت هذا الحال قد أصابك ولحق بك، قد أصابك ولحق بك في أمر من أي أمر آخر سوى ما يكون لله سبحانه وتعالى في مال في طعام في شراب في كذا في كذا، فهذا دليل أن هذا الأمر الذي ترتب عليه غيظك وهمك وانفعالك وكبدك وكمدك هو أكبر الهم عندك. يعني أنت نفسك ممكن ما تعرفش إيه هو الإيه اللي أنت مهموم به، لأن كلنا يحب دينه ويحب دنياه أيضا، لكن يا ترى ما هو الجانب الذي يحبه أكثر؟ يظهر هذا عند المحكة، يظهر هذا عند، فإن العبد قد يكون مريض القلب وهو لا يعلم، فيأتي البلية والفتنة تظهر مرض قلبه. لماذا؟ لأن القلب كالمعدن ونقاوته بحسب ما فيه من إيمان، والفتنة كالنار لهذا المعدن، فعندما تأتي الفتنة يلقى فيها القلب كما يلقى خام المعدن في النار، فإما انصهر كله وإما بعضه وإما نصفه وإما ثلثه بحسب ما فيه من إيمان. فإما خرج القلب من الفتنة على خير لأن جوهره سليم ولأنه يعني أصله أصيل، وإما والعياذ بالله خرج منها منكوس الحال ومفتون، فيكون هذا المعدن قد كان كله شوائب، فلما وضع في نار الفتنة ما الذي وقع؟ انحرق، نعوذ بالله من الحزن. وهذا معنى أن العبد قد أركس في الفتنة وأصيب منها بما أضره. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي ما تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، إنها تنفي الخبث يعني النفاق وتزيل بين المؤمنين والمنافقين كما ينفي الكير. الكير هو إيه؟ النار، ومنه الدافع لها يسمى كور، اسم الآلة منه إيه؟ كور. كما ينفي الكير خبث الحديد إنها تنفي. إذن هي آية فاصلة، آية فاصلة. هذه الآية الفاصلة يعني دورها أنها تميز بين النفاق والإيمان. فما لكم في المنافقين فئتين، ينبغي أن تكونوا فئة واحدة، لأن النفاق لا يختلف فيه أحد والباطل لا يختلف فيه أحد. فأنت يا عبد الله تجد نفسك وتعرف نفسك عند الفتنة، فكذلك المنافقون وجدوا أنفسهم وعلموا أنفسهم فانشغلوا بأنفسهم وظنوا أن تغير أفعالهم يترتب عليه تغير مقاديرهم، فرد الله عليهم ذلك وقال لهم لا بد أن تعلموا أن أقدار الله مقدورة وأن أقدار الله لا تتغير ولا تتبدل، فإن الذي مات بالسيف إن لم يمت به مات بغيره، وإن الذي مات في حلبة القتال لو كان في بيته في موطن الأمان وعلى سريره وعلى فراشه وأهله حوله يدسرونه ويزملونه وكان قد كتب عليه القتل، فلئن كان في موطن الأمن ما تأخر قدره. فإن الأقدار لا يستفزها مستفز ولا يمنعها مانع، فإن الأقدار لا يستفزها مستفز ولا يمنعها مانع. قل لو كنتم في بيوتكم، يعني في موطن الأمان مدام ان انتوا بتقولوا لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا، ما دمتم تقولون لو ان الامر بايدينا ولو تغيرنا افعالنا، افهم، وده سر ذم لو، وهذا هو سر ذم لو، انها تأتي منك في معرض الاعتراض على ما قدر الله عز وجل، وتأتي منك في معرض عدم التسليم بما قضى الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يرد عليهم وعلى كل من سار مسارهم وعلى كل من نهج نهجهم انه لا يغير من قدر الله احد الا هو سبحانه وتعالى، وما دام الا هو يبقى لا يغير من قدره احد سواه. قل لو كنتم في بيوتكم، يعني في موطن الامان، لبرز الذين كتب عليهم القتل، الذين كتب عليهم في ميدان القتل وفي محل الخوف وفي محل الهلكة. وهذا يعلمك انه لا ينبغي ان تستنى بسن المنافق، ولا ينبغي ان تتخلف عن اعمال البر بدعوى ان اعمال البر يمكن ان تكون سببا لمجلبة الخطر، لان الخطر وغيره مقدور. يعني اللي ما بيتمسكش في دينه بيتمسك في التموين، يعني لابد ان لم يدخل بهذا الطريق دخل بغيره لو كان مقدرا له ان ايه ان يدخل. ورأينا الرجل يسجن في شيء لا قيمة له، ولكنه يبتئس ايام ابتئاس اذا اخذ في دين. لو اخذ الامر بان ذلك قدر لعلم انه قدر له، كما قدر الله على يوسف ان يكون سجينا وهو مظلوم، وهو مظلوم لم يفعل شيئا حتى يسجن، لكن هذا قدر الله كده ليه؟ فكان قدرا مقدورا، يعني متحققا واقعا لا محالة، حتم لازم. فاذا حسبت الامر بقضية الاقدار ما شغلت نفسك بدفع القدر بترك البر، وهذا من اعظم ما يصيب مرضى القلوب، اعظم ما يصيبنا نحن بحسب في قلوبنا من مرض، نسأل الله يعافيها من امراض القلوب، انك ترى العبد يدفع القدر ظنا منه، هو لا يندفع، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، قل لو كنتم في بيوتكم، لا يندفع. هو كتب عليه القتل في الحلبة، ما راحش الحلبة، قال لا مش هروح الحلبة، لكنه قدر الله له ان ينتهي اجله، ولماذا لم يذهب؟ دفعا للايه؟ للدائرة، ودفعا للبلاء، ودفعا للقدر. لا اذهب حتى لا يقع لي، لو اني ذهبت لقتلتك. قل لو كنت في بيتك لبرزت ووقع فيك قدر الله عز وجل. تغير الافعال لا يترتب عليه تغير الاقدار، ولذلك انت ترى ان كثيرا من الخلق يظنون ان تغير افعالهم وعدم وقوفهم مع جانب الحق يترتب عليه فساد، يترتب عليه فساد امورهم وتقع لهم مخاطر. بين الله لنا في ذلك في عموم قوله: ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، اي في اعداء الاسلام، اي في اعداء محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ دفعا للاخدار، يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، فهم يدفعون الدوائر بماذا؟ بالنفاق، يدفعون الدوائر بموالاة اهل الباطل، ثم ان الدوائر التي قدرت ستقع بهم لا محال. فلا تندفع الدوائر بهذا ابدا، لا بكفر ولا بايمان، لا تندفع الدوائر لا بكفر ولا بايمان، انما الدائرة تندفع بماذا؟ من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي اذا شاء دفع واذا شاء اوقع. لكن كون العبد يظن ان هذا مما تندفع به الدائرة، فيعني يغير من فعله او من حاله او من سمته، فهذا مما لا يصح. ولا لماذا؟ لانه لابد ان تؤمن ان ما شاء الله كان وما لم يشأ من، هذا هو فيصل القضية. وده اللي رد، وده اللي بينته الايات، ايات آل عمران، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهو. شوف الاجابة جاءت ايه، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. افهم، تدبر المعنى ده كويس، وكأن الله عز وجل يبطل مزاعمهم ويبطل دعواهم ويبطل معتقدهم ان تغيير الافعال يترتب عليه تغيير الاقدار، لكن هذه امور ما لها، لا يقدر عليها الا الله سبحانه. ما طب انت دورك ايه ما دامت الاقدار لن تتغير، وان ما قدره الله كائن لا محاله، وان ما قدره الله سبحانه وتعالى لاحق بالعبد لا محاله، يبقى ما ايه القضيه؟ عليه ان يسلم. عليه أن يسلم. ولذلك الذين سلموا لما نزل عليهم النعاس كان النعاس أمنة لهم، لكن الذين لم يسلموا شغلوا بأنفسهم، شغلوا بأنفسهم. ثم ساق قول الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أيضا هذا لقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. قال العماد بن كثير الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا، والموت لابد آت لكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه، يعني أنه هو الذي قال ذلك، يعني هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل يسقط سيفي وآخذه، يعني من شدة ما أصابه من النعاس والنوم فجعل يسقط سيفي ويسقط وآخذه. قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. وقوله قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من النفاق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. شوف الكلام ده نفس المعنى الذي أراد أن يبرزه المصنف من أن لو هنا في موطن مذموم، لكن المهم هو أن تعرف سر الذم. فهناك مسألتين هامتين، الأولى أن تعرف أن فساد المسلك ينبني أو يخرج ينبني على فساد المعتقد، وهذا أمر قد مر بك مرارا وتكرارا. عرفت أن العبد لا ينكر نعمة الله عز وجل ولا يكفر نعمة الله عز وجل، عرفت أن العبد لا يكون من المنافقين والمرائين، عرفت أن العبد لا يكون من المفسدين، لا يكون من الذين يعني ينزلون غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، إلى غير هذا. عرفت أن هذا كله لا يكون إلا ممن فسد، أن هذا كله لا يكون إلا من ممن إيه؟ ممن فسد، لا يكون إلا ممن فسد معتقده، لأن فساد المسلك ينبني على فساد معتقد. فكل من فسد معتقده فسد مسلكه، دي مسألة أولى لابد تعرفها، وضيف كل المسائل، يعني دي مش متعلقة باللو فقط. فكأن فساد المسلك في لو في الموطن الذي استدل به المصنف، والموطن الثاني من آية آل عمران ما قالوا ما قالوه كمسلك فاسد إلا بناء على ما استقر في قلوبهم من معتقد إيه فاسد، نسأل الله العافية والسلام. فهم يظنون بالله غير الحق، وهم لا يثقون في الله، وهم لا يؤمنون بأقدار الله سبحانه وتعالى، لا يقولون ولا يعتقدون بأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلما فسد معتقدهم ظنوا بناء على المعتقد أن تغير الأفعال يترتب عليه تغير المقادير، فلاموا أنفسهم وتحصروا وأصابتهم الحسرة وأصابهم الندم وأصابهم الجزع والخور والرعب والمهابة، ليس من باب أنهم ضعفوا ولا من باب قطع الأسباب، ولكن لأنهم قد ذهب أسباب السبك من قلوبهم. افهم دي كويس، دي المسألة الأولى خلاص عرفتها، المسألة الثانية أن من أعظم أسباب الثبات على الحق الإيمان بالقدر، أن من أعظم أسباب الثبات على الحق الإيمان بالقدر. ترى العبد عندما يستشعر أن أمرا ما يحيط برزقه، فتجده عند استشعاره أن هذا يحيط برزقه تجده ماذا؟ تجده يتصرف في المسألة كأنه يريد أن يحافظ على رزقه، فيتخلف عن كثير من الطاعات، يؤمر بحلق لحيته فيحلقها، يؤمر بتخليع امرأة النقاب فتخلعه، يؤمر بكذا يؤمر بكذا. ما الذي يدفع على هذا المسلك؟ هنقول ده فساد مسلك منبني على فساد ايه؟ نقول هذا فساد مسلك منبني على فساد ماذا؟ والامر الثاني الذي دفعه الى هذا والذي منعه من ان يستمر على ما اقام عليه من الحق وابتدأه من الحق، الذي منعه ايه؟ هو عدم ايمانه بالقدر. فكأن عدم الايمان بالقدر من اعظم اسباب الانهزام على الحق. طيب، فالمسألة الاولى اخواني هي ان فساد المسلك ينبني على فساد المعتقد، والمسألة الثانية هي من أعظم أسباب الثبات على الحق الإيمان بالقدر، وإن كان الثبات بيد الله سبحانه وتعالى، ولكنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويهدي أهل طاعته وأهل إحسانه. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين. سبحانه وتعالى، فإن من صفات المحسنين أنهم يؤمنون بقدر الله سبحانه وتعالى، لأن القدر من أعظم أبواب الغيب وأسبابه. فالعبد الذي يؤمن بالقدر لا يتغير له حال، وإننا نعزي أسباب تغير أحوالنا إلى قلة يقيننا وإلى قلة إيماننا بالقدر، لأن الذي يغير من حاله بسبب الخوف على رزقه، أو الذي يغير من أمره بسبب الخوف على رزقه، إلا من اتخذ سبيلا مشروعا. يعني أنت ترى أن الشرع قد أمرك بالعزائم، وعند تعذر الأخذ بالعزيمة فقد أوجد لك الرخصة الشرعية، فإذا ما اتخذت سببا بعيدا عن العزيمة والرخصة الشرعية فأنت بذلك مختل عقائدي. إذا ما أخذت طريقا بعيدا عن العزيمة أو الرخصة الشرعية فأنت بذلك مختل عقائدي. فإن الرجل الذي مثلا يقاتل حتى يتكلم بكلمة الكفر، فإذا تكلم بها بدعوى أن الله أجاز له ذلك حفاظا على حياته، وليس من منطلق أن تكلمه بالكفر سيدفع عنه الموت، فهناك فارق بين من يتكلم بها أخذا بالرخصة الشرعية، ومن يتكلم بها من باب الإيمان بأن هذا طريق يندفع به القدر. والأمران صورتهما واحدة، يعني العمل واحد، لكن الفارق هو ايه؟ المعتقد. فعندما مثلا تجبر على التكلم بكلمة الكفر فتتكلم بها من باب ان الله اذن لك، كما في قوله تعالى: ان من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، فعندما تفعل بذلك مستحضرا هذا الحكم فانت بذلك عامل بشرع سليم المعتقد. اما ان تتكلم بها وانت تظن ان ذلك سيدفع عنك الموت وسيجعلك من الناجين وسيغير من قدرك، حتى انك ترى ان لم تمت انك كنت قد مت ولكنك احييت نفسك، او كما لو كنت كذلك، فهذا وان كانت صورة العمل واحدة الا ان هذا ما ينبعث الا من فساد معتقد. فلابد ان تعلم ان الايمان بالقدر من اعظم الاسباب التي تعين العبد على الثبات على الحق، بحيث انه هو لما يقال له رزقك يقول بيد الله، اجلك بيد الله، ولدك مصيرهم بيد الله، عملك مقدري بيد الله، الى اخره. ولذلك علمك الله عز وجل في مثل هذه الامور امورا ينبغي الا تغيب عنك. مثلا يقول الله لك: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، حتى إذا ما أوحى عليك الشيطان أنه قد تموت نفسك بإذن السلطان أو بإذن كذا أو بإذن كذا أو بإذن كذا، تعلم علم اليقين أنها لن تموت هذه النفس إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذا استقر هذا في نفسك فلن تخشى عن نفسك الموت إلا من الله، إلا من الله. فإن سيق إليك الموت من غير الله ما هز هذا فيك طرفة عين. لماذا؟ لأنك تعلم أن كل سائق للموت سوى الله لن يسوقه أبدا، لن يأتي به أبدا، لن يأتي به أبدا، فإن القاتل قد يقتل المقتول ولا يموت المقتول مع أنه ساق إليه الموت، ولكن لم يسوق، لأنه لا يسوق الموت إلا الله. فكل من ركب الموت وأراد أن يسوقه ظنا منه أنه يمكن أن يسوقه وأنه سيبلغ به من أراد أن يميته فهو مغفل، فهو مغفل. يقول القائل: ولكن نرى أنه إذا عزم قوم على إماتة أحد أمته. نقول: ونحن نرى أيضا أنه إذا عزم القوم على إماتة أحد ولم يشأ الله موته لا يموت، لا يموت. فكما أن هذا يقع فهذا يقع، مما يدل على أن الذي وقع ما وقع إلا بقدر الله، وأن الذي لم يقع لم يقع بقدر الله في كل شيء. إذن يبقى ده أمر مرجع الذي يثبتك على ذلك صحة معتقدك بالقدر وصحة إيمانك بالقدر. يبقى إذن فساد المسلك ينبني أو ينتج من فساد المعتقد، وسلامة المعتقد طريق الثبات على الحق. عشان كده عندما يقول لك القائل أن أزمتك أو كنهك بعقيدتك كان هذا كلام صحيح، وأن الفارق بينك وبين الأولين لم يكن في طول جسد ولا في قوة بنية ولا في كثرة مال أو قلة أو في قلة عدد أو كثرته، إنما كان في الفارق بينك وبين الأولين في معتقد أمر حوته القلوب، هو ده الفارق الوحيد. أنت النهاردة عندما ترى أمرا يظن معه الخطر بتتيقن منه الخطر، مش بتظن، حتى أنه يدفعك إلى ترك البر. إذا كنت المسلك الذي ستسلكه رخصة شرعية فأنت سليم المعتقد لأنك عملت بالشرع، لكن لما يبقى الأمر الذي تسلكه باطل شرعا وأنت تسلكه وأنت تعرف بطلانه لكن تسلكه من باب طلب النجاة به، يبقى إذا أنت تسلك مسلك فاسد المعتقد. ترى الذين في قلوبهم مرض، يعني الذين فسد معتقدهم، الذين مرضت قلوبهم، والذين نفقوا، الذين اختلت أمورهم، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. يعني ايه يسارعون فيهم؟ يعني يسلكون المسالك التي لم يأذن بها الله، مش كده؟ يعني لا يتخذون رخصا شرعية بل يتخذون طرقا ملوية ما أذن بها الله عز وجل. إذا هم يقعون في الأباطيل. لماذا؟ ما الذي حملهم؟ فساد معتقدهم. طب ولماذا؟ ما هو ظنهم؟ هل حبهم في النار؟ هل رغبتهم في الفساد؟ لا، هم يظنون أن هذا سيغير الأقدار، يقولون نخشى أن تصيبنا بائرة، فيسلكون مسالك الباطل. وتيجي تقول له، يقول لك، تقول له ليه بتعمل كده؟ يقول لك يعني انت عايزنا تأذي، انا بدفع عن نفسي الاذى، انا بتصرف كده من باب ان انا اتجنب، وهكذا. هاتان مسألتان ينبغي الا يغيب عنك بحاله، ان انت صلاح مسلكك لن يكون الا بصلاح معتقدك. هؤلاء لما قالوا، الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا، يعني هم اصلا فسد مسلكهم، قعدوا خلفوا، حتى ان العبد يرى ان الفوز في ترك السبت لما يمرض قلبه. يعني مثلا لو ان الله عز وجل ابتلى قوما ببلاء ترتب عليه خيرهم في الدنيا والاخره، ابتلى قوما ببلاء ترتب عليه رفعتهم، ابتلى قوما ببلاء ترتب عليه تكثير سيئاتهم، اي بلاء، وهم ما اصابهم هذا الا في الله، تجد انه هو يبقى فرح جدا انه لم يصبه ما اصابه. مش يقول ده، يعني ده دلالة نفاق الواحد ودلالة خيبة الواحد ودلالة ان الواحد لم يرضى الله عنه، او لعل الله عز وجل هم افضل مني، او يسيء ظن بنفسه. لا، ده بالعكس يبقى فرح فخور جدا انه انه لم يصيبه ما اصابه. نفس مسلك المنافقين ومرضى القلوب ومن فسد معتقدهم تماما. عندما تصيب المؤمنين دائرة ولا يكونوا معهم يبقوا فرحانين جدا انه لم يكونوا معهم. نفس الامر بيحصل معاك لما ترى اخوك اصيب بامر لو تفكرت فيه لوجدته من خيري الدنيا والاخرة، ومع ذلك انت تفرح انه، وبعدين تقول الحمد لله انا افضل منه واحسن منه. انا ياما قلت له بلاش تمشي مع الناس دول، وياما قلت له بلاش تتصرف الطريق ده، وبلاش تعمل كذا. انظر، مش امره بالرخصة الشرعية، مش امره بالطريق، لا، ده امره بالمنكر فلم يستجب، فيفرح بأن فلانا أصابه ما فيه خير، يفرح أنه لم يصبه ما ينبغي أن يحزن أنه لم يصبه. المؤمنون لما قاتل من قاتل في بدر فوعدهم الله بالخير الكثير، كلهم غاروا وحسدوهم وتمنوا لو ابتلاهم الله عز وجل بما ابتلى به أهل بدر. فلما أراهم، طبعا لما أراهم الأمر ولما وقع الحال اللي حصل، الذي حصل أن من الناس انقسموا فريقين، صادق الوعد سليم المعتقد ثبت، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. طب لما رأوه إيه اللي حصل؟ انقسموا فريقين. ودي سنة الله في الخلق، إن كل مدعي للإيمان عند البلية يميز. أنت نفسك مدعي للإيمان حتى تختبر، يعني الأصل أنك أنت غشاش حتى يثبت صدقك، حتى يثبت كل منا يزعم حتى يثبت صدقه. ليس كل متكلم بالإيمان صادق، وإلا يبقى المنافقون إيه؟ صادقون. طب متى يثبت الصدق؟ عند المحكة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين أحسب الناس وإتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى إذن طريق معرفة الصادق من الكاذب ممن ادعوا الإيمان هو الفتنة. يبقى إذن الآية بينت إيه؟ بينت إن ليس كل من ادعى الإيمان صادق. طيب وبينت إيه ثاني؟ وبينت أن كل من ادعى الإيمان لابد مختبر ومبتلى وممتحن ومفتون. طيب وبينت إن كل مدعي للإيمان أو الناس أو الذين يدعون الإيمان ينقسمون حال الفتنة والبلاء إلى إيه؟ فلا يعلمن الله الذين سبقوا، هذه فريق، ولا يعلمن من آن بقى ممن قالوا آمنا، قالوا آمنا، حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا، يقولوا وهم يفتنون. لا، يبقى ليس كل من يقول آمنت صادق، ما الإمتى تعرف صدقه من كذبه؟ حال البلاء والافتناء. نسأل الله أن يثبتنا وإياه. وليس البلاء في صورة واحدة، ليس البلاء اعتقال مثلا أو سجن مثلا، لكن ممكن البلاء يكون تضييق في رزق، ممكن البلاء يكون في أب، في والد أو والدة، ممكن البلاء يكون في مرض يصيبك، في مرض يصيبك نعوذ بالله من الخذلان، أو ألم يشتد بك، ألم يشتد بك، كما في حديث الرجل الذي قاتل معهم فقالوا ما ترك شاذة ولا فازة إلا تبعه وما أبلى منا أحد مثل ما أبلى. لكن هذا الرجل لم يكن صادق الإيمان، وفي آخر الحديث أنه جرح جرحا فاشتد ألمه فطعن نفسه، وكان قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. إذن هذا فتنة لم تكن في قتل، ولم تكن في أسر، ولم تكن في سجن. فالفتن يبتليك الله بها بحسب ما يختبر ما يناسبك وما يكون في اختبارك. ممكن واحد الأسر ما يبقاش فتنة له وتبقى امرأة فتنة له، ممكن واحد الأسر ما يبقاش فتنة له ويبقى التضييق في الرزق فتنة له ويضيع إيمانه عند فتنة. تبص تلاقيه ما وهو في الأسر كان كويس أوي، طلع من الأسر قابل امرأة لعبته لعبها زنى بها وقع فيها، تحول إلى فاجر وماجر. مع أن تقول يا أخي ده سبحان الله ده فلان ده كان وكان، نعوذ بالله من الخذلان ونسأل الله العافية والسلام. يبقى إذن إيه؟ ده فتنته فيها، مع أن الأمر الأول كان شاقا على غيره وكان فتنة لغيره وكان مؤلم لغيره ويكاد يذهب دينه معه ولم يصبر واحتوى إلى آخره. فهؤلاء سلكوا المسلك الباطل، قعدوا فرحوا بما لا يفرح به. وده لا بما احنا افهم العلامات دي، علامات لك انت تتعلمها مع نفسك. فلان يصاب تقول يا رب وتبقى فرحان، ولعل هذه الإصابة تكون سببا لصلاح دينك ودنياك. ويمكن العبد منا الشدائد تخرج منه مكمون الإيمان، زي ما يقولوا ما بتصلحش حاله إلا بها، لشدة غفلته وقسوة قلبه والعياذ بالله، أو لشدة الفتنة بالدنيا وأسبابها، فتبقى الشدة لصالحه ويجد نفسه فيها من الإيمان، يلهث بالدعاء ويجتهد في الطاعات. وطبعا ما دام المسألة بقى فيها طاعات، الطاعات بريد الطاعات، والطاعات عنوان زيادة الإيمان، ويبقى في ترك معاصي وبعد عن شهوة الدنيا، فتجد الران اللي على القلب اللي كان قبل الفتنة والبلاء ذهب. فيمكن أنت ما تدعوش ربك بإخلاص إلا في حال فتنة، يمكن لعلك لا تجتهد في الدعاء وتلح على الله عز وجل إلا في حال فتنة، وهذا تجده من نفسك. أنت نفسك عندما مثلا يقال لك أنك مريض بمرض معين، أو أبوك يمرض، أو أمك تمرض، أو ولدك يمرض، تجد نفسك إيه وأنت في السجود تستجمع كل ما أوتيت من إخلاص وتلح على الله، مع انك قبل هذا الحال كنت تدعو دعاء الايه الغافلين، دعاء الذين يحركون لسانهم وقلبهم لاهم، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي، وخلاص. لكن حال الفتنه تجد نفسك وقد يعني اردت ان يكون سجودك هذا ساعه، انت ترى لو صليت وانت مهموم وعندك بلاء وراء امام يطيل الصلاه ويطيل بك السجود وانت محتاج تطول في الدعاء تصر بهذا، وانت في حال الفتنه بالدنيا لو اطال بك الامام نفس الامام لقلت له بعد الصلاه لماذا لم تخفف ورد اعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم اما الناس خفف، ما انت كنت من لحظه او من ساعه او من يوم او يومين يعني سررت بسجوده الطويل لانه مكنك من ان تبص حزنك لربك وهكذا. فده هذا حالك صلى الله عليه وسلم. اذا انت ممكن يكون الفتنه والبلاء لصالحك، لاخراج مكمون ايمانك، لاخراجك عن شر نفسك وغفلة قلبك، نسأل الله العافية والسلام. فدول فرحوا وقعدوا يعني فسد مسلكهم، مش وبس بل ولاموا الذين حسنت مسالكهم، وهذا دأب المنافقين انه يفسد ويلوم اهل، زي ما اتكلمنا في الانفاق، فاكرين في الانفاق قلنا ان الانفاق خاصة المؤمنين لو تفتكروا في الباب، وقلنا ان المنافق لا ينفق، بل ومش وبس ده بل ويلوم من انفق، لا تنفقهم الذين يقولون لا تنفقوا على من ايه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، على من هم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ايه، اذا هم لا ينفقون ولا بل ويصدون، كذلك هم لا يخرجون وقعدوا. لا تكونوا كمن الذين كفروا، من الذين نفقوا، من الذين فسرت معتقداتهم، من الذين اختل إيمانهم، من الذين ذهب عندهم ركن الإيمان وخاصة الإيمان بالقدر. لا تكونوا من هؤلاء الذين مسلكهم إيه بقى وحالهم إيه، قعدوا ومش وقعدوا بس، لو قالوا لإخوانهم يعني هم قعدوا، هم تخلفوا عن البر مش وبس بل ولاموا من فعل البر، هم تخلفوا عن الحق مش وفقط بل ولاموا من فعل الحق، وقالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما إيه ما قلت، لو أخذوا بمشورتنا. لماذا مش تسمع كلام؟ لو كنا لو أنت كنت قلت سمعت بس، لو إنه لك ما إحنا طول عمرنا بنقول لك كده، بلاش تمشي مع الناس دي، بلاش تعمل كذا، بلاش تعمل كذا. ساعتها يتكلم وكأنه المصلح حتى إذا ما قيل له أنت تفسد، أنت تفسد وتنصح بالفساد، يقول إيه بل أنا مصلح. قال الله تعالى من علامتهم ومن شأنهم ومن فمتهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.